بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. نعم نحن نقول بأن بقاء المسلم في ديار الكفر أمر خطير جدا ولا نسمح به ولا نرضاه لأنفسنا. ونحن نتمنى من الله جل وعلا أن يخرجنا من هذه الديار، لأن مهما كان الإنسان يقوم بالواجب أو يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا، فإن بقاء المسلم في هذه الديار في خطر. إذا نجا هو بنفسه لم ينجو أولاده، لم ينجو أولاده مما هو يعني فيها مما هو حاصل في ديار الكفر، والله المستعان. فكم من مسلم تعرض للكفر، وكم من مسلم انحرفت عن دينها. نعم، فبقاء المسلم في ديار الكفر يعني أرى بأنهم أقول لا يجوز، ومن تمكن من الهجرة فعليه أن يخرج من الديار فورا، بارك الله فيك. وإن كان بعض أهل العلم يرى بأن يعني لا يجوز إذا كان من باب الدعوة أو من باب التمثيل كسفير أو يعني كقنصل أو كداعية يجوز، وهذا ما ذكره الشيخ صالح الفوزان وغيره من العلماء، يعني من العلماء من يراجع ذلك إذا كان من باب الدعوة إلى الله جل وعلا. وبعض العلماء يعني يرون أن لا يجوز ولو حتى من باب الدعوة، ولو حتى من باب الدعوة ما يجوز، بل على يجب عليه أن يهاجر. وهنا العلماء بيّنوا فيما يتعلق بأحكام الهجرة صنف تجب عليه الهجرة، وهو الصنف الأول الذي لم يتمكن من إظهار دينه وهو مستطيع الهجرة، يعني لم يتمكن من إظهار دينه ولكن له القدرة وله الاستطاعة على الهجرة، فهذا عليه أن يهاجر، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة. ولا شك أن مكة هي أفضل بقاع الدنيا، فما يوجد أن نقارن يعني فرنسا بغيره بمكة وغيرها. نعم، فلا بد من الهجرة، هذا الصنف الأول تجب عليه الهجرة ولا يلوى البقاء ما دام لم يتمكن من إظهار دينه وهو مستطيع الهجرة، فيجب الهجرة على هذا الصنف. صنف لا تجب عليه الهجرة، تستحب له الهجرة، من كان متمكن من إظهار دينه ومستطيع الهجرة، كأن يكون داعيا، كأن يكون طالبا للعلم، كأن يكون مثلا ممثلا لدولته أتى ليطلب علما يعني مما تحتاج إليه دولته، فهذا إذا كان متمكنا يعني من إقامة دينه وإظهار دينه، ولا أعني إظهار الدين مجرد صلاة أو صيام كما يظن البعض، إنما إظهار الدين بما أمر الله جل وعلا، كل ما أمر به جل وعلا وما أوجبه الله جل وعلا لا بد من إظهاره سواء في نفسه أو في أهله. فإذا منع زوجته مثلا أو ابنته من الحجاب أو الحجاب فلا يجب بقاء في دين الكفر، لأنه هنا لم يعد متمكن من إظهار دينه. وأنا أقول بكل صراحة يعني الآن في هذه الديار يعني من الصعب إظهار الدين، من الصعب إظهار الدين، لكن فقط من المصائب التي نعانيها هو عدم الأذان، يعني لا يصلح بالأذان يعني خارج يعني المسجد، هذه مصيبة كبرى. وكذلك يعني ما يعني المسلم لا تمكن من إظهار يعني مثلا العيد مثلا بحيث يصلح له يذبح حين شاء أو في أي يعني مثلا يعني هذا غير موجود، فمصائب كبيرة والله المستعان. وصنف لا تجب على الهجرة وهو الصنف المعلوم يعني الذي أثار إليه ربنا جل وعلا في قوله جل وعلا إلا المستعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء العاجز عن الهجرة لم يتمكنوا لم يجدوا سبيلا وليس لهم إمكانيات، عجوز أسلمت مثلا ولا تدري أين تذهب وأين تتجه، لا تعرف أين تذهب، لا تعرف أين تتجه، فهذه لا تجب عليه الهجرة، فعليه أن تبقى. وبإجاز وباختصار ومجمل القول أقول على المسلم أن يهاجر ولا يبقى في ديار الكفر، لما في ذلك من مفاسد ولما في ذلك من انحراف وبعد عن دين الله جل وعلا. بارك الله فيكم، الله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.